بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة المائدة من الآية 83 إلى آخر سورة المائدة. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم. قرأ ورش كلمتي يؤاخذكم بإبدال الهمزة واوا مفتوحة في الكلمتين تخفيفا، ولا يجوز مدها لأنها مستثنات عن مد البدل. فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ ورش كلمتي فجزاء مثل بغير تنوين جزاء ومثل بالجر، فتصير فجزاء مثل ما قتل من النعم، على أن فجزاء مصدر مضاف إلى مفعوله. أو كفارة طعام. قرأ ورش كلمتي أو كفارة طعام بغير تنوين كفارة وجر طعام، فتصير الجملة أو كفارة طعام بإضافة المصدر إلى مفعوله. استحق عليهم الأوليان. قرأ ورش كلمة استحق بضم التاء وكسر الحاء، فتصير استحق عليهم الأوليان بناء للمجهول مع مراعاة ضم همزة استحق في الابتداء لضم ثالث الفعل. وفي قراءة حفص وغيره تكسر همزة الوصل في الابتداء لفتح ثالث الفعل وهو التاء، فتصير استحق عليهم الأوليان. فتكون طيرا بإذني. قرأ ورش كلمة طيرا بألف بعد الطاء وبعدها همزة مكسورة مكان الياء مع ترقيق الراء، فتصير فتكون طائرا بإذني على إرادة الواحد. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ ورش كلمة يوم بنصب الميم، فتصير هذا يوم ينفع منصوب على الظرفية، وهذا إشارة لقوله تعالى أأنت وهو مبتدأ وخبره متعلق الظرف، أي هذا القول واقع يوم ينفع. فإني أعذبه. قرأ ورش كلمة فإني بفتح ياء الإضافة، فتصير فإني أعذبه على إحدى اللغات العربية، وكذلك الياء في كلمة لي في قوله تعالى ما يكون لي أن أقول بفتحها، فتصير ما يكون لي أن أقول هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل